بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ أبو عامر حفظه الله تعالى: المد. المد لغة المط، بعضهم يقول الزيادة، واصطلاحا إطالة الصوت بزمن مقدر بأحد الحروف الثلاثة التالية: الألف الساكنة المفتوح ما قبلها، الواو الساكن المضموم ما قبلها، الياء الساكن المكسور ما قبلها. وينقسم إلى قسمين: الأول المد الأصلي ويسمى المد الطبيعي ويسمى بالطبيعي، وهو فيما إذا لم يكن بعد حرف المد همزة أو ساكن، والمشدد حرفان أولهما ساكن، نحو قالوا يا مريم، عدة حروف مد طبيعي: قالوا ألف وواو، يا ألف، وقوله تعالى نوحيها في حروف المد الثلاثة، وقوله تعالى قيل ادخل الجنة في هدياء. الثانية المد الفرعي، وهو سبعة أقسام: واحد المد الواجب المتصل، وسمي متصلا لاتصال الهمزة بحرف المد، يعني في نفس الكلمة تكون الهمزة وحرف المد في نفس الكلمة، وهو أن يكون بعد حرف المد همزة في كلمة واحدة، نحو مائدة، وقوله تعالى إذا جاء نصر الله، وقوله تعالى ليسوءوا وجوهكم، وقوله تعالى سيئت وجوه الذين كفروا. حكمه أن يمد بمقدار 4 إلى 5 حركات وجوبا، إلا إذا كانت الهمزة في آخر الكلمة، نحو حنفاء لله، أو لأن يمثل بالتي في سورة البينة، لأن المقصود الوقف عليها كما سيأتي في آخر كلامه، ويقيموا الصلاة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقوله من سوء ما علمنا عليه من سوء، وقوله بريء منك عند الوقف بريء، فيمد من 4 إلى 5 إلى 6 وقفا وقفا، فهذا هو الشاهد، هذا هو المراد وقفا، إذا كانت الهمزة في آخر الكلمة وقفت عليها فيصح أن تمد زيادة، لأنه يصير فيه أيضا شيء آخر من أسباب المد، وهو يا علي ويا محمد يوسف تعارض السكون. قال الثاني المد الجائز المتصل، وهو أن يكون حرف المد في آخر كلمة والهمز في أول كلمة أخرى، ولذا سموه منفصلا، نحو إنا أعطيناك الكوثر، وقوله تعالى توبوا إلى الله، وقوله إني أخاف الله، ويمد بمقدار 4 إلى 5 وصلا. المد الجائز المتصل عندكم المد الجائز المنفصل المفروض دكتور صوبوها، المد الجائز المنفصل ويمد بمقدار 4 إلى 5 وصلا، وفي حالة الوقف كالمد الطبيعي، وفي وجه في غير الشاطبية بقصره مد مقدار حركتين كالطبيعي، ويسمى قصر المد المنفصل، قصر المد المنفصل. وكثير من كتب التجويد يذكرون أنه إذا سلكت قصر المد المنفصل واجب عليك أن تلتزم ببقية الوجوه المذكورة في غير الشاطبية، أكثر من 20 وجها، وهذا كله مبني على عدم الجمع بين الوجوه والروايات والقراءات، والأظهر أنه يجوز بشروط، ليس هذا وقت ذكرها. كنت وقفت على نقل لابن الجزري في تقرير ذلك، يحتاج إلى بحث. الثالث مد البدل، وهو أن تكون الهمزة قبل حرف المد التي سبقت بعد حرف المد، وهذا قبل حرف المد، نحو آمنوا وقوله ليزدادوا إيمانا، شاهد إيمانا، وقوله أوتي كتابه، لأن أصله أأمن إئمان أؤتي، فأبدلت الهمزة حرف مد من جنس حركة ما قبلها، ويمد كالمد الطبيعي بمقدار حركتين وجوبا في قراءتنا نحن. الرابع المد العارض للسكون، وهو أن يكون الحرف الذي في آخر الكلمة بعد حرف المد قد سكن بالوقف عليه، نحو إن الله لغفور، إن الله لعفو غفور، وقول ولا ينبئك مثل خبير، وقول والله شديد العقاب، الواو والياء والألف. وهذا المد مشتق من مد البدل، إلا أنه اشترط فيه أن يكون حرف المد قبل الحرف الأخير، والحرف الأخير قد سكن، ويمد بمقدار 4 إلى 6 حركات في حالة الوقف، أما في حالة الوصل فكالمد الطبيعي. الخامس مد اللين، وهو في حرف الواو والياء، لولا أن يقول في حرفي، اكتب هذا أحسن، في حرفي، إذا وقعتا بين حرف مفتوح وحرف ساكن، قبلها مفتوح وبعدها ساكن، وقد سكن في الوقف، نحو كدأب آل فرعون، وقوله والصيف، لو مثل بسورة قريش كلها يصلح، وآمنهم من خوف، ما ذكر حكم مد، فيه خلاف مذكور في الشاطبية وشروحها البيت رقم 181. السادس المد اللازم، وينقسم المد اللازم إلى 4 أقسام. الأول المد اللازم الكلمي المثقل، وهو أن يأتي بعد حرف المد حرف ساكن مشدد، لهذا قالوا مثقل، في الكلمة، لهذا قالوا كلمي، نحو قوله تعالى الحاقة، وقوله تعالى الضالين، وقوله تأمروني، وليس في القرآن مثالا للياء، إنما الألف والواو. قال حكمه وجوب مده 6 حركات كله سواء المد اللازم، إلا إذا وقع مد لين في المد اللازم كاف ها ياء عين، فيه وجه بالتوسط، عين عين سين قاف عين عين، هنا يجوز بها 4. الثاني المد اللازم الكلمي المخفض، وهو أن يكون حرف المد ساكنا غير مشددا، أو لا هكذا، ساكنا غير مشددا، صوبها في الكلمة، نحو الآن، وقد كنتم به تستعجلون، وقوله الآن، وقد عصيت قبل، فقط في هذين الموضعين في القرآن، في سورة يونس، كلاهما في سورة يونس، ليس في القرآن موضع ثالث للمد اللازم الكلمي المخفف، إنما في موضعين فقط، وحكم وجوب مد 6 حركات ويجوز تسهيلها. الثالث المد اللازم الحرفي المثقل، وهو أن يكون هجاء الحروف الموجودة في أوائل السور 3 أحرف أوسطها حرف مد وآخرها ساكن مدغم، نحو طاسيم ميم، الشاهد الياء في سين بعدها نون أدغمت في الميم، وقوله ألف لام ميم صاد، الشاهد لام لام ميم بعدها ميم، وقوله ألف لام ميم نفسه لام ميم بعدها ميم. حكمه يمد 6 حركات. الرابع المد اللازم الحرف المخفف، وهو أن يكون هجاء الحرف 3 أحرف أوسطها حرف مد وآخرها ساكن غير مدغم، نحو صاد وقاف ونون المنفردة في أوائل السور. حكمه يمد بمقدار 6 حركات. هنا يقع الاستثناء إلا عين في مريم وطه في مريم والشورى. في هذا التوسط وأيضا آل عمران في ميم الله فيها وجه بالقصر. قال الخامس مد الصلة، وهو أن تقع هاء الضمير بين حرفين متحركين يتولد منهما باللفظ واو مدية عندما تكون مضمومة وياء مدية عندما تكون مكسورة في حالة الوصل فيهما، نحو إنه كان بعباده خبيرا بصيرا، ويمد بمقدار 2 حركات. إنه، وهذا اللحن فيه لحن الجلي، يعني يترك حرف من حروف المد أو مثل المد الطبيعي ينتبه فيه، يقع فيه كثير من المبتدئين التفريط فيه يقصرون. أما إذا وقع بعد هاء الضمير همزة قطع فيكون المد مثل المد الواجب المنفصل، تمد من 2 إلى 4 إلى 5 في الوصل فقط، كقوله تعالى إنه أنا الله إنه أنا الله. أن تقع هاء الضمير بين حرفين متحركين يتولد منهما باللفظ واو المدية يمد بمقدار 2 حركات إلا في موضع واحد في القرآن توفرت الشروط ولا يمد. ما هو هذا الموضع يا محسن؟ توفرت الشروط ولا يمد. سامي ما تذكره؟ وأنت يا عادل ها؟ هذا الثاني سنأتي له. ها يا أشرف يا أبا حمزة يرضاه لكم توفرت الشروط ولا يمد يرضاه لكم، وما لم تتوفر الشروط ويمد مثل الآية في فرقان ويخلد فيه مهانا، لأنه قبلها ساكن لا تمد، الأصل أنها لا تمد لكن هنا مدت ويخلد فيه مهانا. معي أنا يا علي معنا تعيد الفائدة هذه سافرت قليلا معينا أنا بس معي إلهنا بارك الله سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت.